الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا على ما أولانا من فضله بتوفيقنا لأشرف مهنة على وجه الأرض، ألا وهي إظهار العلم ونشره. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله سواه، وهل في الوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وأفضل البشر أجمعين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فعليه صلوات ربي وتسليماته. وإن شئت أخي الفاضل بإذن الله بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الشريفات العفيفات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين أوصلوا إلى الأجيال المتلاحقة معالم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلموا أحبتي في الله أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بقول الله وسنة رسول الله، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. أيها الأحبة في الله، إيه رأيكم أعزمكم على حفلة من الحفلات؟ هنروح إن شاء الله مع بعض كده لمكان ممكن الناس بتروحوا من أجل الشيطان، إنما إحنا النهاردة بمشيئة الله هنروح من أجل الرحمن. يا ترى هنروح فين النهاردة؟ هنروح بإذن الله لعالم الروشنة، زي ما الشباب بيحبوا يسموه، لعالم الجدعنة، لشارع محمد علي، لبين القصرين، لغرام الأفاعي، لغرام وانتقام. هنطلع على الحدود ونتقابل مع عفول، وهننام على الرصيف نمرة 5، وانغلبك الشوق هتحب في الزنزانة، ونعيش يوم من عمري. وعشان تدخل معانا لابد انك تحلق كابوريا، ماشي يا استاكوزا، نوحد الله ونصلي على رسول الله. يبقى احنا النهاردة على موعد مع حفلة من الحفلات وامسية من الامسيات. يا اخي هتعيش شوية في عالم الروشنة، وزي ما قلت لك هتمشي في شارع محمد علي وبين القصرين، وخلي بالك من غرام الافاعي وغرام وانتقام. وانت على الحدود بص وسلم على عقول، بس بعد ما تعمل الحاجات دي كلها هتنكتب من المذنبين، هتلاقي يافطة مكتوب عليها المذنبون، هتتحسب منهم. يا ريتك توحد الله وتصلي على رسول الله. النهاردة أيها الأحبة الكرام بنطلق نداء لكل الشباب من الجنسين وللأمة الإسلامية رجالها ونسائها، ووالله ثم والله هذا النداء من منطلق حبي لكم في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بداية الأمر لازم نعرف إن الأمة في غمة، ولا بد أن نأخذ بأسباب رفع الغمة عن الأمة، ونسب مشيئة الله إن كلنا ينجو من عذاب الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد من عذابنا شيئا. وربنا سبحانه هيستفيد حاجة لما يعذبنا ولا يعذبك؟ إن الله لن يستفيد شيئا من ذلك، ولكننا نحن الذين نغفل عن أمر الله وعن أمر رسول الله. اسمع ماذا يقول الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم؟ هيعمل ايه بعذاب إن شكرتم وآمنتم؟ لو اننا احترمنا نفسنا مع ربنا وكان الله شاكرا عليما. كلام النهاردة بإذن الله عشان نشيل عقبة تقف في طريق دخولنا إلى الجنة. يا أخي حاجة وقفلنا زي اللقمة الزور، ما تيجي نشيلها النهاردة عشان نلاقي طريق الجنة ممهد وندخل مع الذين قال عنهم الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هنشيل النهاردة عقبة كبيرة جدا تقف في طريق دخولنا إلى الجنة. تعال شيل معايا، الله يكرمك، خد التذكرة ديت واقعد. هندخل لعالم الروشنة عشان نشيل العقبة ونطلع جنة، نرفع العقبة ونجري، نبتعد عن هذه الأماكن حتى لا نركن إلى الذين ظلموا فتمسنا النار. وهذه العقبة لو تركناها ممكن توصلنا لجحيم تحت الماء، وجحيم فوق الماء، وجحيم في الهواء، وجحيم في القبر، وجحيم في نار جهنم، وفي الآخرة تبقى جحيم في جحيم. واحد يا حبيب الله وقول لا إله إلا الله. أظن دلوقتي الكل عمال يقول يا ترى هنتكلم عن إيه؟ وإيه الموضوع اللي ممكن يخلينا نعيش في الدنيا في جحيم وفي الآخرة في جحيم؟ وتلاقي المجموعة اللي قاعدة ورا دي عمالة تقول خير، اللهم اجعله خير، بإذن الله هو خير. الموضوع بمنتهى الوضوح والبساطة موضوع عن السينما. والسينما كما يقولون هي وسائل ترفيه، إنما في الأصل هي وسائل تعذيب، أدوات تعذيب اخترعها لنا أعداء الله. وإحنا للأسف الشديد بدل ما ناخدها بالفائدة بتاعتها وبدل ما نستخدمها استخدام يفيد الناس استخدمناها كوسائل تعذيب للشباب وللأمة. بيقول عنها وسائل ترفيه وهي في الأصل وسائل تعذيب. بيقول إنها وسائل حديثة وفي الحقيقة هي وسائل تعذيب. عندنا بقى في الفلاحين بيسموها السيمة، عندنا في الفلاحين بيسموها السيمة. كنت تلاقي الواحد الأول يروح بايع شوية القط ويروح واخد فلوسه بقلب السديري، راح هنا معلمة، راح هنا والعمدة، يقول لك رايح أتفرج على السيمة في البندر، رايح أتفرج على السيمة في البندر. بالله عليك ما كانش بيحصل؟ كان بيحصل طبعا. النهاردة بقى موضوعنا عن السينما تحت عنوان الشباب والسينما. وقبل ما اتكلم في موضوع السينما لابد ان اعلنها بين قوسين، ان انا ما اتفرجتش على كل اللي هتكلم عليه عشان ما يقولوش بالشيخ بحجة النقد اتفرج، لا انا اتفرجت قديما على اشياء ولا انكر ذلك، ولكنني سمعت من بعض الشباب التائب ما سأتحدث عنه اليوم، والبعض الاخر سمعته من غير التائبين، وجمعت البعض من المجلات والجرائد. الموضوع هام جدا لانه بيتحدث عن الشباب والسينما. خلي بالك الشباب هم امل الامه، وامل الامه لو ضاع ضاعت الامه. فالنهارده كلامي موجه مباشره للشباب من الجنسين، ويمكن واحد من حبايبنا الافاضل جدا خاصه اللي هيسمعونا في الشرايط دلوقتي هيقول لك بقى احنا ليه بنتكلم عن السينما يا مشايخ؟ ما نتكلم عن الصلاه، ده احنا لحد النهارده ما بنعرفش نتوضا، ما بنعرفش نصلي، ما نتكلم عن الزكاه، ما نتكلم عن الحج، ما نتكلم عن حاجة من الخير ونسيب الشر لأهله. تتكلم عن السينما ليه طالما هي شر؟ ما تسيب الشر في حاله وتعالى اتكلم عن الخير. هو انتوا دايما متعبين يا مشايخ؟ بتدوروا على التعب وتمشوا فيه؟ لا متعبين ولا حاجة. أنا عايزك تسمع بس تسمعني صوتك بلا إله إلا الله وتصلي في البداية على رسول الله. أولا أنا هتكلم عن السينما من منطلق قول الصحابي الجليل: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. شوف الصحابي بيقول ايه؟ كان الناس يسألوا النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. الصحابي بيقول وكنت أنا أسأله عن الشر. ليه؟ مخافة أن أقع فيه، بعرف ايه الشر عشان ما أقعش فيه. السينما بمطلقها ليست شر لو أنها استخدمت الاستخدام الطيب، علشان ما حدش يتهم الدين بتاعنا بأن الدين لا يقبل الجديد أبدا. فديننا الإسلامي ثابت لكل العصور ولكل الأزمنة، وإن المسلمين هم أصل التجديد، ولا بد أن نجدد ولا نبدد. يعني إيه؟ نأخذ من الدين بتاعنا، لأن ديننا سابق العصور فنجدد، ما نوقفش متحجرين في مكاننا، بس بشرط ألا نبدد. يعني إيه ما نبددش؟ يعني لازم نعرف إن إحنا عندنا أصول مش ممكن نسيبها، قال الله وقال رسول الله، ونجدد ولا نضيع ونبدد. والسينما من وسائل الإعلام، ولا بد على المسلم أن يستخدم وسائل الإعلام لنشر الخير، والإعلام من أخطر الوسائل الموجودة الآن، سواء لنشر الرذيلة أو لنشر الفضيلة. وكلام النهاردة مش عشان أحرم السينما، لا، فما أنا إلا مذكر ولست عليكم بمسيطر، فقط سأكشف بعض مضار السينما، وإيه المطلوب مننا كشباب إن إحنا نعمله، وسأضرب لكم بعض الأمثلة من الفساد اللي في قلب السينما، وفي الآخر مش أحرمها عليك، فليس لمثلي أن يحرم إلا ما حرم الله، ولا أحل إلا ما أحل الله، وبعد كده أعمل اللي أنت عاوزه، يعني ما بحرمش ولا بحل. وكف الأمور على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، إلا هيوافق هناخده، مش هيوافق هنضرب به عرض الحائط. انتبهوا أيها الأحبة، فكلام اليوم عن السينما في عصر العجائب، العصر اللي انشغل فيه الرجال والنساء عن أحلى وأجمل متعة ألا وهي رضا الله، هي في حاجة في الدنيا أجمل من إن ربنا يرضى عنها؟ بتكلم عن السينما في العصر اللي ضيع الشباب، فضاعت الأمة، وإن أسباب ضياع الأمة كثير، منها ما يسمونه بالوسائل الحديثة، وفي الحقيقة ما هي إلا انحلال وبهدلة وخروج على الدين وبعد عن الحياة، وكأن الناس دي مش هتموت أبدا، وما الدنيا إلا مسرح كبير. بنسمع الكلام ده للأسف من الناس، نكرره ونحفظه، ما ناخد أحسن الكلام من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد ما توحد الله، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في جزئية من حديث البخاري يقول: هنا كأنك غريب أو عابر سبيل، قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولهذا كان ابن عمر يقول واعظا للناس: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. ولهذا كان ابن عمر يقول واعظا للناس: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. سمعنا الكلام من رسول الله، وسمعنا الموعظة من ابن عمر اللي تعلمها من سيد الخلق محمد رسول الله. تعالوا الآن نسمع الكلام من الله. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزين وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بعد ما سمعناه من رسول الله وسمعناه من أحد الصحابة الكرام حين تعلم من رسول الله وبعد أن سمعنا الكلام من الخالق جل في علاه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إحنا ليه ما بنفكرش صح؟ كلامي دلوقتي بإذن الله معاكم أنتم يا أمل الأمة، لا أقول يا شباب المستقبل، نسيبنا بقى من الكلمة اللي ضيعتنا سنين، لأنهم بيقولوا يا شباب المستقبل، خلي بالك كلمة مستقبل مفيش فيها كلمة دين أبدا، مش عاوزين يفكروك بقال الله وقال رسول الله، لا أقول يا شباب المستقبل، إنما سأقول يا شباب الأمة المحمدية، يا شباب الإسلام، يا أتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. الشباب اليومين دول للأسف مشغول بالكمبيوتر، مشغول بالإنترنت، مشغول بمصيبة المصائب زي ما عم الحد بيقول، مع العلم إنها وسائل حديث ومطلوب من شبابنا إنهم يعرفوه بس مش يدمنوه ولا تستخدموا في الشر. تلاقي الواحد للأسف الشديد داخل على موقع من المواقع الإباحية، وخلي بالك من أسلوب الشياطين يسموه موقع إباحي، يعني كل شيء مباح، يعني ما عندناش حرام بالعرب الفصيح. وتسأل بعض الشباب وقت صلاة العصر أو وقت الصلاة كنت فين يا روش ما صليتش، يقول لك كنت داخل على الانترنت، والانترنت ده علم والعلم عباد، إلهي تدخل ما تطلع يا بعيد. وصلاة العصر والفرض اللي ربنا كتبه عليك انت وهو العلم عبادة، بس بعد ما تأدي الفرائض اللي عليك، إنما عاوز تتعلم بحجة العبادة وإنت ما أديتش أمر الله في فرائضه، زي واحد طلب منك إنك تعمل له شغلانة أساسية عنده بيقول لك ابني لي هذا الجدار، قمت أنت رحت قبل ما تبنيه رحت منظف حواليه وقلت له خلاص أنا نظفت لك المكان، لما تبني الأول وبعدين تنظف على الأقل يثني عليك خيرا بنظافتك للمكان، إنما ده أنت ما عملتش الفرض رحت تتعلم، ده أنت أجهل ما يقول، علم إيه وإنترنت إيه؟ إن العلم إذا تعارض مع الفرائض فهو نقمة عليك وعلى أهلك وعلى بلدك وعلى مجتمعك، هتزودوا عارنا منكم لله. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما توحد الله وتصلي على رسول الله. يبقى الوسائل دي أيها الأحبة بهذه الطريقة التي يستعملها أتباع الشيطان ستكون سبب في دخولنا جهنم لو احنا مشينا عليها بالطريقة التي تخالف قول الله وقول رسول الله، لان فطرتنا كمسلمين اي نعم تتعلم انترنت، تتعلم ازاي انك تشغل الكمبيوتر، فطرتنا كمسلمين انك توصل لاعلى المراتب والدرجات في العلم، بيننا دين العلم ودين العمل، بس اوعى تنسى اصلك، اوعى تنسى اصلك، الله يكرمك. انت عارف اصلك ايه؟ اصلك الشفافية، الحياء، الطهارة، الصدق، الوفاء، المحبة، الأمانة، الرجولة، الشهادة في سبيل الله بحق. لو عملنا كده هنجيب النصر للأمة وهنرفع الغمة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه؟ ما بأنفسهم. تعالوا بقى أيها الأحبة ناخد التذاكر ونخش السينما ونشوف السينما عملت فينا إيه. أول حاجة بختارها من مساوئ السينما بس بعد ما اسمع توحيد الله وتصلي على رسول الله، نشوف السينما عملت معنا ايه. اول حاجة عملتها فينا السينما الهزيمة النفسية. الشباب بتاعنا دلوقتي مهزوم نفسيا، حتى الرجال الكبار وحتى الصغار، لاننا نشاهد بعض الافلام الاجنبية ذات الحبكة السينمائية الخطيرة جدا. هنقارن دلوقتي بين افلامنا وافلام الغرب عشان نثبت لك ان احنا للأسف الشديد هزمنا نفسيا بسبب الافلام والمسلسلات والسينما. تعال نشوف الافلام الاجنبية. مثلا فيلم ساموراي الاخير المحارب, ساموراي الاخير المحارب, ورامبو. تبص تلاقي البطل بطل خرافي, هيراكل, حتى النساء عنده زينة. شفت انت الافلام دي والمسلسلات دي, تلاقي الواحد فيهم بسم الله ما شاء الله يموت لك 2000 بحركة واحدة, يمسك الرشاش يسقط الناس ويجي يضربوا عليه رصاص يطلع فوق وينزل تحت يطير في الهواء ولا حاجة تطوله أبدا. تبص كده للأفلام دي تستشعر أنه بطل حقيقي, حبكة سينمائية خطيرة. الحرب كأنها حرب بالضبط, انفجار كأنه انفجار بالضبط, العمارة تسقط كأن عمارة واقعة بالضبط. تبص تلاقي عربية واقعة فوق الجبل حقيقي, حبكة سينمائية يصوروا لنا كأن الأمر واقعي, وانت تحس ان البطل اللي جوه ده بطل خرافي. يوم انت كراجل بتتفرج على أفلامنا واللي بنشوفه فيها من تفاهات تستشعر ان هناك فرق بين بطلنا وبين بطله, مع العلم انه في الأصل البطل بتاعهم لو انت زقيته بصباعك كده يقع, لو انت زقيته بصباعك يقع, هو نفسه لو عطس وما خدش باله يقع على ظهره. ما توحد الله وتصلي على رسول الله. البطل بتاعهم تعبان من جوه, من جوه ما فيش, بس هم من خلال الحبكة السينمائية الخطيرة والصناعة العالية في السينما صوروه لنا انه بطل, مع العلم انه راجل خمرجي, راجل بتاع سجاير, راجل في الاصل يتقلب في احضان البغايا ليل نهار. انما انت راجل محترم, انت رجل تسير بطاعة الله, تذكر الله, ينشرح صدرك باتباع أوامر محمد بن عبد الله. لكن الأفلام صورت لنا غير الحقيقة, ودي مقصودة. عاوزين يهزمونا هزيمة نفسية لهم, ما نقدرش نتعرض لهم بحال من الأحوال أبدا, نتهزم قبل ما نواجه. وشوف أفلام الكاراتيه عندهم, سواء كاراتيه هندي أو صيني أو كوري, أي كاراتيه هتلاقيه قدامك. تعال بقى شوف أفلامهم في الكاراتيه, كاراتيه هندي ولا صيني ولا غيره, تدخل فيه دماغك. لسه كان ليا زميل بيتفرج على فيلم من الافلام الهنديه, فاول ما قابلني بقول له السلام عليكم, تعرف رد عليه قال ايه؟ تقول شو صار ما تشتكر تمتي يا ترى دي, قال لي هندي هندي. ترى سبحان الله, ترى هو ده اللي انت تعلمته؟ قال لي لا, وتعلمت لك شويه حركات كاراتيه تمام. ترى فرجني يا اخوي, فبيعمل لي حركتين كده في الهواء, بقول له يا راجل روح, بهوش عليه والله ما لقيته قدامي, مش قوه مني, انما لانه تعلم مناظر لكن جواه جبان خوفوه. فبدور عليه انا والناس اللي حواليا, هو فين المعلم احمد اللي كان معانا هنا؟ الله ما عارفين, سبحان الله. فهم بصوا ورانا لقينا واحد في قلب كرتونه الورق اللي كانت ورانا ودماغه بس اللي باينه, عمال يقول طلعوني. فانا بصيت له كده وقلت له ايه؟ طب ما فيه. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني طلع نفسك, ما توحد الله وتقول لا اله الا الله. هو ده اللي احنا تعلمناه, شوية برطمة وحركتين, وفي الأصل إحنا من جوانا تهزمنا نفسيا, لأن إحنا بنقارن, نبص لأفلامهم ونبص لأفلامنا. إحنا بقى عندنا شطرين في الأسماء وبس, خلي بالك شطرين في الأسماء وبس. الحرف اللي قدامك بدل ما تخاف منها تضحك, لو واحد بيضرب واحد المفروض إنك تترعب, ده الكلام ده عندنا في تمثيلنا إحنا, تحس إنهم عيلين بيلعبوا مع بعض في الشارع, لا أنت مقتنع بالضرب, حتى الرصاص اللي طالع بتحس انه كلام فارغ في كلام فارغ, زي ما يكون واحد ماسك مسدس ميه وبيضرب الثاني. احنا بس شاطرين هنا في الاسماء, يروح حاطين اسماء ضخمه يطلعوا لك اسماء عجيبه, يقول لك ايه بقى؟ وحش الشاشه, رامبو السينما المصريه, زنجوان السينما المصريه, معبوده الجماهير. وخلي بالك من قبح اللفظ, معبوده الجماهير, ولا معبوده في الارض ولا في السماء الا من؟ الا الله. احنا شاطرين في الاسماء, وتجد ان افلامنا تدمر ولا تعمر, تحس ان احنا ضعاف, مع ان الاصل اعداء الله يخافون منا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن اليهود ومن هم على شاكلته, الله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه الكريم ان اليهود ومن هم على شاكلتهم يخافون منا اشد من خوفهم من الله. تصور ان يخافوا منه منك اشد من خوفهم من ربنا. اوعى تفتكر لان انا وانت اقوياء, لا, لان هما ما بفهموش. تسمع ربنا قال عنهم ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى لأنتم اشد رهبة في صدورهم من الله, لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لأنهم ما فهموش لا يقاتلونكم جميعا مش ممكن يتواجهوا معاك بالقتال إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر إلا إذا كان مثالي في قرية محصنة أو واقف ورا جدار ده الجدار العازل الواقي اللي هم بيعملوه اليومين دول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله وهم يجيبوا لنا أفلام تهزمنا هزيمة نفسية عمر الأفلام ما هتطلع لنا مصعب بن عمير أبدا ولا هتخرج لنا صلاح الدين الأيوبي وعمر الأقصى ما هيحرف بالشباب اللي هيتربى على السينما اللي احنا شايفينها دلوقتي ولا ممكن السينما تطلع علينا المعتصم بالله اللي اتحرك بجيش كامل من أجل امرأة جلست في السوق امرأة من المسلمين جلست في قلب السوق في بلد من بلاد الكفار تبيع وتشتري فجلست لتشتري بعض حاجاتها فجاءها رجل يهودي يراودها عن نفسه فأبت وتمنعها ما رضيتش فجاء اليهودي ثم وضع طرف ثوبها في أعلى طرف ثوبها وربطه فقامت المرأة فانكشفت عورتها وسوءتها فجلست على الأرض مسرعة خافت حزنت عورتها بانت فصاحت وهي على الأرض ومعتصمة وإسلامة تحرك المعتصم بجيش كامل امرأة تصيح تستغيث تريد أن تحفظ عرضها خل النساء اليومين دول ناس في هذا العصر الذي أسميه عصر الراقصة هيقول لها خليك عصري خليك فريش ما تعيش حياتك انت هتبقي رجعية عاوز تعيش في عصر الرجعية ايه يعني البسي شورت وفانيلا وكاب وعدي نفسك ما توحد الله العزيز الوهاب المعتصم راح قايم بجيش كامل وراح داخل القرية الكافرة التي نادت فيها المرأة وقتل الكثير من الرجال ودك حصون القرية الكافرة وأثر الرجال وسبى النساء وجر الرجال خلفه وركب فرسه وجواده ثم انطلق حتى وقف بمنتهى التواضع أمام المرأة التي صاحت ومعتصما وإسلاما ونزل من فوق جواده وقال لها ها أنا ذا المعتصم بين يديك هل رضيت يا أمة الله قالت نعم رضيت بإذن الله يبقى السينما هتطلع لنا المعتصم هزمونا نفسيا وبعد الهزيمة النفسية أضاعت الأفلام هيبتنا بعد ما هزمونا نفسيا ضيعوا الهيبة تلاقي الأفلام بتاعتنا تتكلم عن القضايا الكبرى وفي قلب فيلم بهدلة وعري وشباب يمشي مع نساء ويجيب فتيات مساعتهم على المذاكرة في قلب الشقق ساعتين من الخيابات والميوهات والقضايا الكبرى تتحط في قلب هذه الأفلام والشاهد على ذلك صعيدة الجامعة الأمريكية ساعات من العرس والرقص والغناء وشباب يمشي مع نساء وعري وبلاجات وقضايا الكبرى تتحط في قلب هذه الأشياء ساعتين تقريبا من العرس والبلاجات والحب والكلام الفارغ وبنات الليل وبعدين يجيب قضيتنا الكبرى مع إسرائيل ومع اليهود وجايبين علم إسرائيل ورسمين عليه النجمة وطول الفيلم يكشولوه ويرقصوه ويأمركوه والواد ده الشوكولاتة ويجوا في الآخر على العلم قال إيه ويحرقوه سبحان الله لو الغريبة إن أول ما الشباب يشوف العلم بتاع إسرائيل بتحرق قال يعني كده انتصرنا والكل يسقف والبطل فخور بنفسه ويطلع الشباب من قلب الفيلم يقلد اللي في قلب الفيلم يروح على البلاجات ومعاهم البنات وبعدين يقعدوا كده على الرملة يرسموا لك علم إسرائيل ويروح جابين لك شوية قماش وعاملين لك عليه النجمة الإسرائيلية ويروح حارقين العلم تعمل ايه يا حبيب بعاند شارون وقوش جاتك خير خسرتنا قماش وخسرتنا ألوان وخسرتنا كل حاجة خسرتنا حتى رجولة الشباب ما توحد الله وتصلي على رسول الله الهزيمة النفسية وقلنا خلاص إنما تضيعوا هبتنا حسبنا الله ونعم الوكيل وتعال بقى نشوف بعض عجائب السينما السينما أيها الأحبة بهذا الوضع الذي نراه هزمتنا نفسيا وميعت القضايا الكبرى والسينما أيها الأحبة هدمت الأخلاق أين نحن من السلف الصالح أين نحن من أصحاب رسول الله؟ أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تب بالله عليك، لو أنت رايح سينما، أول ما بتروح السينما بتتوضى؟ تقول أنا أتوضى عشان رايح السينما؟ السينما أيها الأحبة هدمت الأخلاق. أين نحن من السلف الصالح؟ أين نحن من أصحاب رسول الله؟ أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك، لو أنت رايح السينما بتفتكر تتوضى؟ طب بتشيل إيه في جيبك؟ سواك؟ ولا بتاخد لك سيجارتين وتبحث لك عن حظاظة وتشوف حظك في قلب السينما؟ عاوز تروح طبعا تحط سيجارتين في جيبك، مش ممكن هتتوضى وانت رايح السينما، مش ممكن هتمسك سواك النبي. اللي هتعمله انك تحط علبة السجاير في قلب الجيب وتأنزش بنت وتروح داخل السينما، واول ما بتروح هناك يروح مضلمينها، هي ناقصة، ما هي ظلمة في ظلمة، ويقعدوا في قلب السينما، الواحد ياخد له شوية لب وعمال يهزأل، وفي ظهر اللي قدامك، وإذا كنت قاعد في اللوج بقى نزل على اللي تحت. عمرك شفت واحد في قلب السينما يذكر الله؟ عمرك شفت واحد في قلب السينما يصلي على رسول الله؟ أنا عايزك تتخيل لو أنت داخل السينما، هل ممكن تتصور إن واحد من أصحاب النبي تلاقيه جوه؟ أين نحن من أخلاق هؤلاء العظام؟ تتخيل مصعب بن عمير الجميل الجنتل، مصعب بن عمير الوسيم اللي ما فيش واحد من بتوع السينما يضاهيه في الجمال. تتخيل ان مصعب يقعد في السينما ويضيع وقته في الكلام الفارغ؟ انا لا اتخيل واحد من اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يضيع وقته في مثل هذه الامور. ومن ضمن مضار السينما انها تحض على عدم غض البصر. يعني ايه غض البصر؟ الواحد لما بيشوف حاجه حرام بيعمل ايه؟ بيلفت وجهه بعيد عنه. الواحد لما يشوف حاجه حرام يبعد وجهه. هل السينما هتشجعك على انك تغض البصر؟ ده هي بتشجعك على انك تبحلق زي ما عم الحاج بيقول. ده انت بتدفع فلوس، لازم ما تفوتش ولا منظر. بفلوس هتفوت المنظر؟ تحط السينما على عدم غض البصر، اول حاجه بيصطادوك وانت داخل عشان يخلوا عينيك مفنجله يروحوا معلقين لك صوره ممثله زي ما قال لنا الراجل دوت مال بن. والله العظيم زوجتك اجمل منك، لان زوجتك ديت لوحدك، اما اللي انت شايفها قدامك ديت كل العيون وقعت عليها، ويمكن كل الايدين بتلمس، ويمكن حاجات تانية كتير الله أعلم بيه. أفيش حوالي أكثر من 5 سنتار في 4 سنتار صورة ضخمة جدا، يروح جايبين لك واحدة زي ما بعض الشباب يقول يا عم ده احنا شفنا حتة ممثلة جاتوه، مش الغفير اللي قاعد عندي في البيت. طب ايه رأيك ان الغفير اللي بتقول عليه ده هو أحسن منه؟ شوف السينما عملت فينا ايه، يخلي الإنسان ما يرضاش بمراته، يخلي الواحد فينا ما يرضاش بزوجته. شاف لك واحدة قال لك عليها جاتوه، وما اللي عندنا ده ايه؟ قال لك ده غفير. جايبين لك واحده في افيش الاعلان مرسومه في قلب الاعلان، ومختارين لك لقطه تخلي الشباب ماشي اللعاب بتاعه ياسين. ساعه ما الانسان فينا يشوف هذه الصوره وهذه اللقطه يروح مباحث وداخل الى السينما دافع الفلوس وهو مبنج. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين سئل عن نظر الفجاه قال اصرف نظرك، النظره الاولى لك والثانيه عليك. اصرف نظرك، النظرة الأولى لك والثانية عليك. بعض الشباب بقى يحب يهرج يقول لك طب ما هي نظرة واحدة يا شيخ، نظرة يا عم الشيخ، هي نظرة واحدة يا مولانا، أدفع الفلوس وأنا مفنج، وأخش بالتذكرة وأنا مفنج، وأبص للفيلم ما برمش، النظرة الثانية بكون ماشي بالشارع يا مولانا. شفت التهريج؟ بيهرجوا على حديث النبي محمد، ولو هرجت المصيبة أكبر مما تتصور، لأن التهريج على كلام رسول الله يكفر الإنسان والعياذ بالله. وشوف كم من السيئات وكم من الأشياء الخطيرة التي تتعرض لها بسبب دخولك إلى السينما. أولا النظر للأفيش، أفيش السينما اللي هو الإعلان اللي موجود. ثاني حاجة لما تخش جوه بتشوف ما لذ وطاب من المعاصي، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى قال لنا في الكتاب الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال للنساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إنما أنت أول ما بتخش جوه وتشوف ممثلة جاتوه واحدة تحل من على حبل المشنقة زي ما بيقولوا هتسيبها وما تبصش؟ والنظرة سهم من سهام من إبليس. هذه الممثلة التي تنظر لها في الداخل ممكن نفسك تنسد عن مراتك، مع العلم إن زوجتك أفضل. بالله عليك لو أن هناك عسل نحل وعسل أسود. العسل الأسود متسلسل ومتغطي وما فيش عليه دبان، وعسل نحل بينزل عليه الدبان، بل إنك بصيت فيه لقيته ما تشوفه الدبان في قلبه جوه وعمال ينزل على الصحن، تأكل من قلبه. اللي هيقول لي من العسل الأبيض يبقى طفص، يبقى إنسان بيرمم، يبقى إنسان بيرمم. زوجتك هي الأجمل على الإطلاق لأنها حلالك، لم تمس من يد غيرك ولم ينظر إليها أحد غيرك. اسمع رحمن الله وإياه، تعالوا نشوف بقى بعض بلاوي السنن. الأخلاق ضاعت في السنن والرجولة والنفس. كثير من الرجال والشباب بيدخل تحت قول النبي ديوث. يعني إيه ديوث؟ الذي لا يغار على عرضه، والذي يرى السوء على أهله ولا ينكره. والنبي محمد قال لا يدخل الجنة ديوث ولا يشم رائحة الجنة. والديوث ده اللي بياخد أهله ويفرجهم على الحاجات دي، واللي بياخد زوجته وأمه وأخته ويروح السينما ويفرجهم على واحد يقبل وحده ويكون حواليه الرجال والشباب والكل موجود، ده ديوث ولن يدخل الجنة كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أنت في قلب بيتك واتفرجت على الأفلام دي وشفت واحد يقبل وحده وزوجتك موجودة، تبقى ديوث وتحتسب عند الله ديوث، لأنك لا تغار على عرضك، فستكون من أهل النار بسبب سر وسبب الممثلين والممثلات تخش جهنم. ما تسيبك منه، إن الديوث من يرى السوء على أهله ولا ينكره، يفرج أهله على الحاجات دي. هيشوف واحد غريب بيقبل واحد، ممثل بيقبل ممثلة ويحتضنها، هتزعل من الكلام ده؟ تزعل ليه؟ عشان حرام؟ لما هو حرام ومكسوفين قوي منه بنعلنه ليه للناس؟ إنما ده اللي حاصل. تزعل زي ما تزعل، اللي بحس تلاقي الواحد نايم مع واحدة لا تحل له في سرير واحد، يقول لك ده تمثيلي عم الشيخ، ده بيقبل، ده تمثيلي عم الشيخ، ده بيحضر، تمثيلي عم الشيخ، ده نايمين في قلب سرير واحد سوا، ده تمثيلي عم الشيخ. يا ما توحد الله، وزوجتك تشوف الكلام ده وانت اللي واخدها، وبنتك واختك، عند ربنا بتتحسب ايه؟ ديوث، والديوث لا يدخل الجنه، انت حر. طب ده اللي رايح يتفرج، امال ايه اخبار الممثلين والممثلات؟ الرجال اللي بيمثلوا تبص الواحد فيهم بقى بطل في الافلام الثانيه، ويعمل لك شويه حرف وعمال يضرب بالرشاش، وتحس ان ده البطل القدوه بتاعك، وفعلا الواحد بيبقى يخاف منهم في الافلام. مرعب شهم راجل عنده نخوه وتلاقيه ورع وتقي في بعض الافلام الاخرى. وبعدين الحياه مش كده خالص. هحكي لك قصه واحد ممثل، والله العظيم قصه حقيقيه، ممثل قاعد في قلب البروفات والبلاد وها، ممثل مشهور ومراته برضه ممثله مشهوره، كانت بتمثل مع واحد ثاني، وبعدين المشهد ده بقى فيه احضان وقبلات. تخيل انت بقى لو زوجتك بتمثل مع واحد، بتمثل تقرب منه ويقرب منه وهي يعني ده تمثيل، بيقبلها وتقبله ده بتمثل، بيحضنها بتمثل. سبحان الله، الحضن حقيقي ولا مش حقيقي؟ القبلة حقيقية ولا مش حقيقية؟ الكلام قبيح، انتوا حاسين ان انا بتكلم كلام قبيح؟ امال بقى لما يعلن على العالم اجمع، الصغير والكبير يتفرج عليه ويسموه فن، لما هو قبيح للدرجة انك بتنكرها على راجل شيخ ان يتكلم فيه، كيف تعلنها على العالم؟ تضحك على نفسك ولا بتمكر على الله؟ ويمكرون ويمكر الله، والله خير المكرين. واحد بقى ممثل مشهور وزوجته ممثلة مشهورة، ومش هقولك عن اسماء لان دعوتنا دعوة مؤدبة. البيه المحترم قاعد في قلب الكواليس، مراته بتمثل مع راجل ثاني وهو قاعد، والمشهد كان فيه شوية بس حاجات بسيطة، قبلات وأحضان، وهم بيمثلوا مراته قربت من الراجل اللي بتمثل معاه، احتضنها واحتضنته، قبلها وقبلته. فالممثل بقى اللي قاعد يتفرج على مراته لقى واحد بيمثل مع مراته، فالمشهد ما عجبوش، راح جاي منتفض. الرجالة بقى خدته الغيرة الكرامة، هيكسر الدنيا. قال لهم استوب، وقف التصوير. قال يا سبحان الله، الراجل ده هيكسر الدنيا، مراته عشان راجل بيقبلها وبيحضنها هيكسر لنا الدنيا دلوقتي. راح قايم مقرب من الممثل، الممثل خاف. سبحان الله، النجم القدوه راح قايم منفوض. ايه ده يا استاذ هتبوظ المشهد؟ خلي عندك شويه ضمير، شويه ايمان، اشتغل كويس. انت عاوز يعمل ايه؟ انت مش عارف تشتغل؟ ادي اعلمك، عايزين حراره يا استاذ. يعني ايه؟ كل عمال يسقف، وخلي بالك وهتعترض على الكلام ده. وانا ما بعترضش على الكلام ده لحتى الناس تفكر ان انا متخلف ولا حاجه ولا راجل راجعي. وهي دي الحضاره وهي دي النجوميه وهم دول القدوه، فتوحد الله وتقول لا اله الا الله. حضاره ونجوميه وقدوه، هذه الحضاره وهذه النجوميه وهذه القدوه هي التي تدعو اليها السنن، لا غير على عرض، وبالتالي لا غير على الارض ولا غير على الدين. زود في الحراره شوي، ده مشهد ده اعلمك لا ما تعلمنيش، خليك انت على جنب بقى. وتلاقيه راجل في افلام تاني، وتلاقيه طالع برشاش عمال يموت اللي حواليه، وتحس انه شهد وتحس انه فتو. خلي بالك الاخلاق ضعف في السينما والرجوله والنخوه، الشياطين قد ملأت مجتمعنا بسبب السينما، وربنا سبحانه وتعالى يذكرنا ويحذرنا من مجتمع الشياطين، لان اللي بيقلب الحق باطل والباطل حق ويقول لك دول ابطال وتمثيل وشغل تهريج، نقول له تعالى اسمع كلام الله سبحانه جل في علاه. يقول الله محذرا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة عري وسفور ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقد حذرنا الله من الدنيا، الدنيا مش هتدوم لحد يا شباب، الله يكرمكم، الدنيا مش هتدوم لحد، اوعوا تغتروا بمثل هؤلاء. والله أنا خايف عليهم أنفسهم، بقول لهم الدنيا ما بتدومش، ما تبصوا اللي قبلكم. الواحد ياما مثل ويوم والتاني افلامه بتنقض وتنتهي، وبعد فتره الناس هتنساه ويفضل اعماله موجوده تتحول له في السيئات. حذرنا الله من الدنيا، وقد حذرنا الصالحون منها، اللي بيتفرج واللي بيمثل مستنيين ايه؟ الدنيا لن تبقى لاحد. قال احد الصالحين عنها: دع الدنيا الدنيه مع بنيها وطلقها الثلاثة وكن نبيها. خليك عائل الله يكرمك، ألم يبلغك ما قد قيل فيها؟ يا الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، يا الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغركم مني ابتسام فالقول مضحك والفعل مبكي. السينما بدون مجلة قلة نخل وضياع هيبة، سفور وتبرج، تجرؤ على الدين، دعوة لعدم الغيرة، ضياع للرجولة. تعال نشوف بقى بعض الأمثلة من السينما. قليل من كثير، بعد ما توحد الله وتصلي على النبي البشير النذير، واحد يقول يعني ايه التمثيل حرام؟ لا حلال، بس مثل من غير ما تسلم على واحد، ان النبي حرم كده. مثل من غير ما تحتضن واحد، مثل من غير ما تنام مع واحده في سرير واحد، مثل من غير ما تبص لوحده، كل المؤمنين يغضوا من ايه؟ من ابصارهم. واحد يقول لي ازاي ما نجيبش حريم في الافلام؟ ده الحريمات هم الجاتوهات بتاعت الافلام، يبقى ما حدش هيجي يتفرج خالص. اهو دليل على انك قاصد انك تعرض لحم النساء، انك بتقول ما حدش هيتفرج لو ما فيش فيها حريم. هي السينما حلال بس بشرط انك ما تمثلش، السينما حلال في نهاية الامر بس بشرط انك ما تمثلش. السينما ايها الاحبة مضيعة للوقت، مادة دسمة وخصبة اللي عاوز سيئات. انت بالله عليك اللي بتتفرج سيبك من اللي بيمثل، احنا ملناش دعوة فيه، هو حر امره عند ربه. انت يا اللي رايح تتفرج، الجنيه الواحد خلي بالك هتاخد به سيئات ملايين وانت مش عارف، لانك بتنجح صناعه السينما اللي ضيعت الشباب ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. شوف كم من ممثله متبرجه، كم واحد اتفرج عليه، كم مليون واحد اتفرج عليه، سواء كان في السينما او عبر الفضائيات او عبر التلفزيونات، كم مليون واحد اتفرج عليه، كم مليون واحد اتفرج عليها في بلدنا وفي الأمة العربية وعلى مستوى العالم. والسيديهات اللي بتتحط في قلب الكمبيوتر واللي بيجي في التلفزيون، كم مليون واحد اتفرج بسبب الجنيه بتاعه؟ واحد يقول لي بسبب الجنيه، ما انت نجحت صناعة السينما. لو انت ما دفعتش وانا ما دفعتش وده ما دفعش هيقعدوا في بيوتهم. لو كل واحد منع نفسه سقطت السينما، هيمثلوا لمين؟ هيخسروا، يبقى باص، يبقى خسروا، ما عادوش هيمثلوا، ما عادوش هيعملوا حرام. يبقى انت بالجنيه بتاعك اللي منعته منعت سيئات، ومنعت ان يجي لك في قلب الميزان ملايين السيئات. ده ممكن ينكتب لك يوم القيامة زنا وانت مش عارف، قتل وانت مش عارف. اي نعم لا تزر وازرة وزرة اخرى، لكن انت سبب قدمت جنيه، واحد اتفرج على الممثلة حب يعمل نفس المشاهد، احب واحد وقع في الزنا، انت السبب بالجنيه بتاعك. ضح قتل وسرق، انت السبب بالجنيه بتاعك. جعلوني مجرما، اتعلم ازاي يسرق، ازاي ينهب، هتلاقي في ميزانك زنا وانت مش واخد بالك. يا شباب احنا اللي زودنا الامه غمه. اي واحد بيقتل في العراق او في فلسطين بسبب ضياع الهيبه، انت السبب فيه بسبب الجنيه بتاعك. امنعه امنعه، ما تنجحش الكلام الفارغ. هناخد بقى بعض الامثله من الافلام. اول حاجه في الافلام تجرؤ على الله وعدم الوقار. ونبدأ بكرسي في الكلوب، بعد الزلزال تلاقي البطلة بعد الزلزال وقع البيت، وقفت على حطام البيت، طلعت على السطح من فوق وبتنادي ربنا بمنتهى قلة الحياء مع الله والتجرؤ على الله ومجاهرة بالمعصية، وتقول لربنا ايه انت بتعمل فينا كده ليه؟ مش كفاية بقى؟ بدل ما يعلموا الناس قول الله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إنما نطلع نقول مش كفاية، مش كفاية المصائب دي، بتعمل فينا كده ليه؟ تجرؤ على الله. ويا سلام بقى على 55 إسعاف، بيجي البطل بقى ويدعي ربنا، ويقوم واحد ثاني يروح مشوشر عليه، قافل الشباك ويروح عامل كده بإيده في الهواء، قال يعني بإيه؟ بيوزع الدعوة، قال يعني ما يعمل بإيده كده ما توصلش لربنا، وما يقفل الشباك يبقى هو بعيد عن ربنا. بيعلم الأولاد إنه لو دخل البيت ما حدش يشوف، واعمل اللي أنت عاوزه. ممكن أنا أكون فاهمها، إنما العائل الصغير والشباب، الشباب الصغير هيفهم ازاي الكلام ده؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ويرى دبيب النملة السمراء على الصخرة المنساء في الليلة الظلماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور منه سبحانه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا كان هذا الأمر استهزاء بالله، وما ظنش أن يكون استهزاء، لأن لهم ولا أهل الأرض يقدروا يستهزئوا بربنا. لو كانوا يستهزئون بالله، شوف ربنا بيقول ايه عن اللي بيظن في نفسه استهزاء وسخرية. لو كان استهزاء انا بحذر الجميع، شوف ربنا بيقول ايه: قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون، قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. لو انتوا قاصدين استهزاء المصيبة سود والمصيبة صامة، وبعدين تيجي تسأل الواحد من دول انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك احنا كنا بنمثل، احنا بنهرج. شوف ربنا بيقول ايه: ولئن سألتهم ليقولن ما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، تمثيل، ده مجرد تمثيل، انهرج. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، بتهرجوا. أخشى أن تأتي النتيجة من قبل الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ممكن يجي الجواب من الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما عادش مقبول منك انت وهو اعتذار. ايه رايك بقى تحمل جهنم؟ قال الله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لن يسمح لهم بتقديم الاعتذار. يقول له صدر اعتذر، لا، هذا يوم لا ينطقون يوم القيامة ولا يؤذن لهم فيعتذرون. مش ممكن أبدا يؤذن لهم من أجل الاعتذار. فالحق نفسك يا مسلم، أنت مش قد الاستهزاء والسخرية بالدعاء إلى الله الواحد الأحد. وما زاد الطين بالله، هم بيدخلوا النبي محمد في الكلام ويستهزئون بالأنبياء بل يسخرون منه، لا يعطون للأنبياء وقاره، لا يوقرون الأنبياء بحجة المسرح أو السينما أو التلفزيون. طلعت ممثلة بقى بطلة من الأبطال في مسرحية تقول لك إيه؟ عيسى نبي، موسى نبي، محمد نبي، وطبعا ما بتلاقيش بالطريقة بتاعتي دي، وكل من له نبي صلي عليه، يوم الناس تضحك وتسقف. هم دول الأبطال. وتجد في السينما تشويه للصورة، خاصة صورة الإسلام، وتعدي حدود الأدب مع المساجد. وهضرب لك مثال بفيلم ثقافي، مجموعة من الشباب لقوا فيلم إباحي فقالوا عاوزين نتفرج على الفيلم، قعدوا يدوروا على مكان عشان يتفرجوا فيه ما لقوش، فراحوا جايين لشيخ مسجد قالوا ايه احسن مكان نتفرج فيه على الفيلم الإباحي ده هو المسجد. خلي بالك بيجرأوا الناس على المساجد. فراحوا جايين لشيخ مسجد قالوا له يا عم الشيخ يا مولانا احنا عاوزين نتفرج على الفيلم الثقافي ده عندك، احنا طلبة من طلبة الطب وعندنا امتحان بكرة ونفسنا نتفرج على الفيلم ده عند حضرتك. قال لهم ماشي هاتوه نتفرج كلنا مع بعض طالما حاجة علمية. قالوا لا يا شيخ، انت راجل شيخ وراجل علامة وراجل تاكي ورع، ما يصحش تبص للفيلم ده. قال اصل احنا طلبة طب وفي قلب الفيلم حالة ولادة لامرأة فما يصحش يا شيخ تتفرج عليها. قال لهم لا استحياء في الدين والعلم، هنتفرج كلنا. فالشباب اتحطوا في مطب، قعدوا في الجامع كلهم في المسجد في بيت ربنا. شفت التهريب؟ بيجرأوا الناس على المسجد. طبعا الشيخ راح جامع الناس عشان يتفرجوا على الفيلم مع الشباب، والشيخ قاعد معاهم وفي قلب الجامع، وبدأ الفيلم يشتغل. الطلبة حسوا ان هم هيقعوا في مطب، راحوا طافيين النور وبمنتهى التهريب راحوا شايلين الفيلم وطالعين جري وخرجوا من المسجد، وأعطوا انطباع للشباب انهم يضحكوا في بيت الله ويتجرؤون على بيت من بيوت الله. وانا اقسم بالله العظيم انهم ما يقدروا يهرجوا في بيت واحد كبير شوية، انما بيت ربنا عاد، بيت ربنا عاد بيهرجوا وينكتوا. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي قبل الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بشواه سورة الإسلام إن الحكم إلا لله. شفت عملوا إيه في فيلم ثقافي؟ ولا الكتكات والشيخ حسن والجريء والجميلات وبعض الأفكار الهدامة اللي بتجلنا وكميلة وزوج تحت الطلب ومحامي خلع، وممكن من خلال السينما يقدمونا السم في العسل عن طريق بعض الأفلام اللي بيسموها أفلام دينية، يجيب لك ساعات من الرقص والغناء وشرب الخمر والقبلات والأحضان، وفي الآخر يقول لك إيه؟ وظهر نور الإسلام. يفضل طول الفيلم يكلمك عن الخمر والرأس والعرس، عسل لكن في قلب السم. ساعات ينقلوا لنا صورة الكفار ما احنا عرفنا خلاص قصة، بتجيبها لنا كده ليه؟ ولذلك واحد زميل ليا بيقول لي يا رائد انا عاوز اروح اعمل دور كافر. قلت له ليه؟ قال لي بيفضل يشرب خمرة ويستمتع مع النساء يمد ايده يمين ويمد ايده شمال وفي الاخر بياخد له خنجر وخلاص يموت وكله تمثيل، يبقى اللي خسران الممثل المسلم. انما انا عاوز اعمل دور كافر. شوف تعلموا شباب ايه، علموا الشباب الكلام الفارغ، علموهم حتى يحبهم الكفر عن الايمان. الله سبحانه وتعالى حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وهم قد عكسوا الايات. الله سبحانه وتعالى يقول ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. اما السينما فقد عكست الايه، حببت الينا الكفر والفسوق والعصيان. والله صاحبي كان بيقول لي كده، بيقول لي احسن لي ان امثل الدور كافر، على الاقل بيبقى قدامي تفاح وموز ونساء وخمره افضل اكل طول الفيلم وربرب، وبعدين ايه يعني في الاخر يخبطوني بالخنجر وروح واقع وكله تمثيل. نوحد الله ونصلي على رسول الله. ولا يمكن ان ننسى التجربه الدنماركيه. حتى عارف التجربه الدنماركيه عباره عن ايه؟ التجربه الدنماركيه بقى واحد جاي يتعلم الناس كيفيه الاتصال الجنسي بين الرجل والمراه، وبيسموها لنا ثقافه، ويقول لك دي ثقافه يا عم الشيخ. واحده جايه تعلم الشباب التجربه الدنماركيه. شوف التقدم اللي احنا فيه، عاوزين يعلموا الواحد كيف يتعامل مع المراه. هو احنا ناقصين؟ ده العيل الصغير فاهم الكلام ده من خلال الاحضان والكوبلات اللي بيشوفها على الشاشه ليل ونهار. ده واحد دخل على ابنه 8 سنين لقاه بيقبل في اخته فمسكه من قفاه، تعمل ايه هذا؟ خرب بيتك. قال لي ده بص السينما يا عم الحاج، انا اتعلمتها من يا ابني. قال له من السينما، ما الممثلين بيعملوا كده. الفطره بتاعتنا بتجيب الرجل للمراه، ان الفطره التي خلقها الله تاتي بالرجل الى المراه والمراه الى الرجل، مش محتاجه تعليم، هي محتاجه ثقافه لكن بحياء واستحياء. يبقى التجربه الدنماركيه والفنانه الجميله اللي لابسه هذا اللبس ومجموعه من الرجاله ماشيين وراها وقاعدين يعلموا الشباب من الجنسين كيفيه المعاملات والاتصال بين الرجل والمراه. اتعلم بقى واحد الله وقول لا اله الا الله، واتفرج على الساحر. الساحر فيلم عجيب، في قلب الفيلم بنت اسمها نور، وشوف الاسماء جايه ازاي. نور يعني التصرفات بتاعتها هي الصح، نور وغيرها يبقى ضلال. راحت للحفافه اللي بتحفف النساء، قالت لها انا عاوز اعمل زي النساء ما بيعملوا. في يوم المراه الحفافه تقول لها ايه، هي ممكن تزين النساء، تاخد الحاجات اللي مش من اصل الشعر اللي ربنا خلقه. فراحت لها البنت نور بتقول لها اعملي لي زي النساء، رفعي الحواجب ودلعي الوجه. فقالت لها انت لسه صغيره يا بنتي. تقوم نور على مرأة ومسمع من كل الشباب والفتيات الرجال والنساء تشير الى صدرها وتقول لها صغيره ازاي، وترفع والعياذ بالله صدرها الى اعلى. شفت القبح؟ شفت انت بتستنكر عليا كراجل شيخ ان اقول الكلمات ازاي؟ ومع ذلك صممت اقولها عشان تعرف مدى القبح اللي بيعلن على الناس، بيرفعوا الحياة عن المرأة. سبحان الله رب العالمين. تجد الأفلام لها حاجات عجيبة جدا. ضيعوا وقتنا في مذكرات ساقطة، مذكرات مرهقة، ساعتين بتشرح لنا ازاي وقعت في الحرام، وشغلنا بعلاقتها مع الشباب ولا الباحثات عن الحرية. وتعالى بقى نشوف علاقات الحب اللي اشتهرت بسبب السينما. تجد بعض الشباب يقلدون مثلا قيس وليلى، والحبيب يتهبل ويهلوس، ومنهم اللي يقلد روميو وجولييت ويطلع لك زي المهابير على الشجر، ومنهم اللي قلد حسن ونعيم ولا عنتر وعبله. وعنتر وعبله دول بقى حكايه لوحدهم، قصص حب عجيبه جدا. ما تعلمناش الا الحب مش الشجاعه، قصص الحب العجيبه التي انتشرت بين الشباب. قيس وليلى، عنتر وعبله، روميو وجولييت، حسن ونعيم، شمروخ ونخل. وخلي بالك بقى من المصيبه اللي جايه دي، عقل واطاط. ما توحد الله وصلي على رسول الله. عقل وايه؟ واطاط. وما أدراك ما أطاط. أطاط دي بيقول عليها إنها ست عوفل، وست عوفل بتدعي دعوات عجيبة جدا، حتى الاستهزاء والسخرية في الدعاء. السيدة أطاطة بتدعي تقول إيه بقى؟ إلهي لا تكسب ولا تخسر. شوف الدعاء، إلهي، إذا الدعاء لله، لا تكسب ولا تخسر، إلهي لا ترضع ولا تبلع، إلهي لا ترضع ولا تبلع. شوف عوفل بقى كسب كم مليون، ولما احنا نكسب واحد زي عوفل هذه الملايين وبهذه الأفكار التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ولله ضر من قال تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يلقى للهباب. مش عاوز أقول اللفظ الثاني. وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. أيها الأحبة ارفعوا الأمة عن الأمة. يا شباب الإسلام، أيها الشباب المسلم، أيها الرجال الصادقون، أيها الشباب المخلصون، إذا همت نفسك بدخول السينما ماذا تفعل لعلاج هذا الأمر؟ أول حاجة تذكر أن ربنا شايفك. صح أنت تقعد في سينما مظلمة، صح أنت تقعد في قاعة مظلمة، صح أنت تقعد ساعتين حياتك مظلمة محدش شايفك، لكن الله يراك. اوعى تفكر أن قاعة السينما اللي أنت داخلها والسجاير شغالة ومغببة محدش شايفك، ممكن ما يكونش حد شايفك من اللي حواليك، إنما من الذي يراك؟ إنه الله. إنما يحدث في قاعة السينما وما خفي كان أعظم يراه الله سبحانه، تسجله الملائكة، سجاير ومعاصي وشباب جنب البنات والأيادي الله أعلم راح فين، البنت بتدفي إيديها في جيب الولد والواد يدفي إيديه في جيبها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى أول حاجة تفتكرها وانت داخل السينما أن ربنا شايفك. ثاني حاجة لما تيجي تخش السينما افتكر الصحابة الكرام، كسما تفعل على ما كان يفعل النبي محمد وأصحابه. هل ممكن النبي محمد والصحابة الكرام يتفرجوا على الحاجات دي؟ لو هرجت وقلت هو كان على أيامهم سينما هقول لك يعني انت بتعتقد ان النبي محمد لو في الكلام ده كان يبقى موجود؟ ابشر بجهنم، اوعى تهرج على النبي ابدا ولا على اصحاب النبي محمد. انت خبت وقعت في الخيابات تبعد عن سيد الخلق محمد. ومن العلاج ايضا اذا اردت ان تدخل السينما وانت واقف كده قدامها افتكر، قل لنفسك الجنين اللي انا هدفعه ده هيجيب لي ملايين من السيئات. انت هتنجح السينما زي ما قلنا، هتلاقي في ناس بتقلدك، كل فتاه متبرجه قلدك، وكل واحد اتفرج على فتاه متبرجه في المسلسل ولا التلفزيون ولا المسرح انت مساهم فيه بجنيه هيتحسب لك في الميزان، وشوفوا ما ينفعوك ولا مش هينفعوك. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هيتبرأوا من بعض يوم القيامة، يقول لك أنا مالي أنا كنت بمثل، إيه اللي خلاك دفعت فلوس؟ ما كنا صدقنا وقعدنا في بيوتنا. يبقى تحذر يا أخي الفاضل إن كل واحد هيسمع غلط، كل واحد هيشوف غلط، كل واحد هيتقلد، كل واحد هيقلد، كل واحد هيوقع في الخطأ بسبب اللي أنت عملته من دفع الجنيه، هيبقى ميزانك في السيئات. ولما تيجي تدخل السينما أيضا افتكر إنك هتبقى ديوث، والديوث لا يشم رائحة الجنة. وإذا همت نفسك بدخول السينما افتكر إن الناس دي بتكون نهايتها مش تمام، نهايتهم صعبة جدا والله بيصعب عليهم. منهم ناس كانوا بيضحكونا أساتذة كوميدي ماتوا بالاكتئاب لأنهم بحثوا عن انشراح الصدر في غير طاعة الله. ولو كنت بتدور على الفلوس هتلاقي كثير منهم مات مديون، واللي عنده فلوس ملحقش يصرفها ومات بمرض خبيث والعياذ بالله. ربنا يعافينا وإياكم ويعافيهم جميعا وهم برضو مسلمين. ومنهم اللي اندفن حي، واحد في عصرنا الحالي دفنوه حي وهم مش عارفين، وبعد 3 أيام تقريبا سمعوا صوت من المقبرة. طبعا العامل اللي واقف هناك خاف يرد عليه، ساب ناس بعمل يقول له أنا الفنان الفلان افتحول، محدش فتح وطلع على سلالم المقبرة ومات قدام المقابر، ومات على السلم بتاع المقبرة. شفت النهايات؟ عاوز تبقى زي دول؟ ده منهم ناس كتير ربنا تاب عليهم وما هماش قادرين بعد ما عملوا الحاجات دي خجلوا منها. ربنا يتوب علينا وعليهم جميعا يا رب. وانت يا حبيبي اللي بتمثل افتكر يوم ما تموت يبقى بيعرضوك وانت بتسلم على واحدة أجنبية والملائكة بتسألك في القبر، وانت بتحتضن واحدة أجنبية والملائكة بتسألك في القبر، وانت بتضل الشباب وبتنيع في الدين وتستهزئ بآيات الله، في نفس اليوم اللي بتموت فيه بتعرض لك مسلسلاتك ومسرحياتك وأفلامك، العذاب ينزل على دماغك والناس بتستمتع بكلامك وبصورتك الحلوة. شوف الناس هتنفعك بإيه، ما تصدقش اللي يقولك انك ناجح، ما تصدقش اللي يقولك انك بطل، صدقنا انا خايف عليك. واذا همت نفسك بدخول السينما ايها الشاب المحترم، افتكر سلوكيات النجوم اللي انت بتشوفهم قدامك. اعتقد محدش ناسي هذه الراقصة اللي انتشر لها سيديهات في الاسواق، اللي انتشر لها سيديهات في الاسواق، وانتوا عارفين ايه اللي كان في قلب السيديهات؟ معاشرة بينها وبين رجل، هم قالوا جزء، واغلب الظن ان هو اتجوزها في قلب المحكمة حتى لو كان جزء. شفت السيديهات اللي طالعة ومنشورة على الناس؟ هم دول اصحاب القدوة وهم دول النجوم. واحد يقول لك يا عم الحاج انا بروح السينما عشان الخيال العلمي. يا اخويا شوف الجراد الاحمر اللي جه علينا بسبب افعالنا، يا اخويا شوف الجراد الاحمر اللي مال الدنيا بسبب فعلنا، شوف النمل الابيض اللي ممكن يوقع العمايه، شوف الزلزال اللي حصل في اندونيسيا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يبقى أنت لما تروح السينما تشوف خيال علمي، بص لآيات الله في الكون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خيال علمي إيه؟ هنضحك على بعض؟ خيال علمي إيه؟ ما تبص لآيات الله الكونية، اقرأ اقرأ. إنما تروح تشوف خيال علمي وانت بتشوف بنت، تشوف واحده متبرجه. ديننا ليس دين انغلاق. اوعى تفكر ان احنا بنقول لك اقفل نفسك عن العالم، لا. زي ما واحد جه يسالني مره بيقول لي التلفزيون حلال ولا حرام؟ قلت له التلفزيون حلال، واللي يقول لك حرام غلطان. قال لي حلال يا شيخ؟ قلت له اه. قلت له بس استنى، التلفزيون حلال بشرط انك تقفله، لانه على الوضع اللي هو فيه دلوقتي اي حاجه هتفتح هتلاقي فيه لابد ان تمر عينك على الحرام. اسمع رحمن الله وإياه. واحد يقول لك ده انا قصد ترفيهي برفع عن نفسي يا مولان وعن عيالي. اسمع بقى، الله سبحانه وتعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى لو كنت بتدور على راحة النفس فاعلم أنه لا راحة إلا بذكر الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومهما فعلت لنفسك فأنت في معيشة ضنك. يا تختار سعادة حقيقية يا تختار سعادة. بعض الناس بيرتاحوا بالحرام بس راحة زائفة. أيها الأحبة الكرام، بعد الكلام اللي سمعناه عن السينما وما رأيناه من إضلال للشباب وتبرج وسفور، ايه رايك؟ لسه برضو عاوز تشوف كلم ماما؟ لسه برضو عاوز تشوف كلم ماما وخالتي فرنسا وازاي البنات تحبك وحاله حب وكان يوم حبك وسبع ورقات كوتشينه وحبك نار واسكندريه نيوزك؟ ما تسيبك بقى من ابو العرب. بعد اللي سمعته ده كله لسه عاوز تتفرج وتروح السيما؟ يبقى خلي عقل ينفعك، ما توحد الله وتصلي على رسول الله. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عافنا واعف عنا، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اقبل صالح أعمالنا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيها نصيبا يا رب العالمين. اللهم نجي شباب الأمة ونساء الأمة، وارفع الغمة عن الأمة. اللهم انصر أمة حبيبنا محمد. اللهم احشرنا مع نبينا.